وإن عليت المتكلمين بهذا قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل أحد عنهم ذلك. وبهذا تبطل دعوة إجماع أهل اللغة على أن الإيمان هو التصديق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.